السلاح لوجهنا ضج السلاح وإذا تعذرت الشفاء تكلمت من الجراح من الجراح فلم أجد غير درب الله درب هدم وغير ينبعه نبعا لمغترف فلم أجد غير درب الله درب هدى وغير ينبعه نبعا لمغترف فطرت أسعى إليه أبتغي تلفي به ورب خلود كان في تلفي فطرت أسعى إليه تلفي به ورب خلود كان في تلفي فلم أجد غير درب الله درب هدى وغير ينبعه نبعا لمغترف والناس تصرخ أحجم والوضع والوباء نشقت والله يهتف بي والله يهتف بي أقدم ولا تخفي والنار طرقت بي قف لترت فلم أبطئ ولم أقف فطرت أسعى إليه أبتغي تلفي به ورب خلود كان في تلفي فطرت أسعى إليه أبتغي تلفي به ورب خلود كان في تلفي ما في كل منعطف.